بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليلة عظيمة في مثل هذه الليالي قبل 5 سنوات، وإلى اليوم الجرح لم يندمل ولم يبرأ. نعيش في ذكرى ومصيبة مؤلمة للغاية، وهي ذكرى تهديم قبور أئمة أهل البيت، قبة الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما. أسأل الله تعالى بحق هذين العزيزين أن ينتقم من أعداء محمد وآل محمد في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله، وأن يلعنهم لعن عاد وثمود، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية التي ذكرتها قبل قليل يبين لنا بأن الطريق الذي يأخذ الإنسان إلى أعلى درجات الكمال، الطريق الذي يكسر الحواجز بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، هو طريق التقوى. ولهذا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما هو المراد من التقوى؟ التقوى يعني شنو؟ التقوى يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام 950 سنة، مو يوم ويومين، مو ليلة وليلتين، مو سنة وسنتين، 950 سنة كان يدعو قومه إلى عبادة الله. يا ناس خافوا من الله، يا ناس توجهوا إلى الله، يا ناس اتركوا عبادة الأصنام، يا ناس اعبدوا الرب الواحد الأحد الفرد الصمد. 950 سنة ما حد يسمع نوح. بعد 950 سنة القرآن يقول في سورة نوح شنو قالهم؟ قالهم: ما لكم يا قوم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليش تحسبون حساب لليسوى والما يسوى لكن الله ما تحسبوا الحساب؟ ليش الله ما موجود في قاموس حياتكم؟ اليوم أنا إذا أطلع برا أرتب نفسي، إذا أطلع برا فلان يطلع برا لابس دشداشته، لابس غدرته، لابس عقاله، فلان يلبس ملابس كشخة، بنطرونة، قمصلته، قميصة. ليش يرتب نفسه ويطلع برا؟ يقول: علشان الناس لما يشوفوني يشوفوني في هيئة جميلة. صحيح، يعني إذن هو قاعد يحسب حساب للناس، قاعد يحسب حساب الجارة ويحسب حساب الصديقة والزميلة في الدوام، ولهذا يرتب نفسه لهذا الغرض، لأنه هو يحسب حساب للغير. طيب، نوح عليه السلام في هذه الآية الكريمة اللي الله ينقل هذا الخبر لنا من خلالها، يقول كان يكلم قومه يقولهم: يا قوم ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليش تحسبون حساب للغير؟ لكن الله عز وجل ما تحسبوا الحساب، الله ما جايب عنكم، الله ما تحترموا، ليش؟ وطبعا الله هم في القرآن الكريم أكو آية جدا، هذه الآية حقيقة عظيمة وتحتاج إلى تأمل. الله عز وجل في القرآن يقول هذا الإنسان اللي ما يحسب حساب الله، هذا الإنسان اللي يعيش في هذه الدنيا والله عز وجل ما موجود في قاموس حياته، هذول شي يسوي فيهم الله يوم القيامة؟ القرآن يقول الله يعاملهم بالمثل، هو نسى الله، الله هم ينساه هناك. يصير يوم القيامة قبل الحساب، قبل ما تنعقد المحكمة الإلهية، الله يصيح فلان فلان فلان فلان فلان اطلعوا برا. هذول يطلعون يتقدمون الناس، الخلائق ما يدرون شنو صاير. ليش الله نادى بأسماء هؤلاء؟ ما حد يدري شنو صاير. وإذا الله عز وجل يتكلم هذول كلهم يسمعون، يقول لهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسيتوني في حياتكم، نسيتوا هذا اليوم، نسيتوا أهوال القيامة، نسيتوا النار، نسيتوا أنا الله عز وجل خالق هذا الوجود، ما كنت جايب عنكم. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وبعد هاي ثانيا ومأواكم النار. الله يقول حخليكم في النار، لكن هذا كله سهل. الله يقول أنساكم، الله يقول مكانكم النار، هذا سهل. الصعب شنو؟ الصعب وما لكم من ناصرين. يعني رسول الله له حق الشفاعة، أمير المؤمنين له حق الشفاعة، الإمام الحسن له حق الشفاعة، الزهراء لها حق الشفاعة، لكن الله يقول ما لكم من ناصرين، يعني ما أسمح للنبي أن يشفع لكم، ما أسمح لعلي بن أبي طالب أن يشفع لكم، ما أسمح للحسين أن يشفع لكم. الحسين له حق الشفاعة، ولكن الله يقول ما خلي الحسين يشفع لكم. ليش؟ لأن أنتم عشتوا في حياتكم ما فكرتوا فيه، عشتوا في حياتكم وحياتكم في قاموسها ما كان أكو الله عز وجل. معنى التقوى أن الإنسان يخاف من الله، يحسب حساب الرب العالمين، هذا معنى التقوى. التقوى أن الإنسان يجتنب عن المعاصي ويأتي بالواجبات. وبعد من معاني التقوى، من معاني التقوى شكر الله عز وجل، من معاني التقوى الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان خاضعا لأمر الله. هذا يقول لك يوم من الأيام، طبعا شكر الله الاستسلام لأمر الله يعني الرضا بقضاء الله وقدره، يعني ما تعترض على الله. شنو ما سوى تقول لك الشكر ولك المنة ولك الحمد، شنو ما سوى. يوم من الأيام عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عيسى بن مريم قال له إلهي أنا حاب أشوف ولي من أوليائك، حاب أشوف إنسان يكون قريب إليك أنت تحبه. الله عز وجل كلم موسى قال له يا موسى في القرية الفلانية عند النهر في ظل شجرة أكو امرأة، هذه المرأة قريبة إلي، هذه المرأة إذا شالت إيدها قالت يا الله أنا أستجيب دعائها، هذه المرأة أنا أحبها. عيسى بن مريم تشوق بيشوف منو هذه المرأة اللي الله عز وجل يحبها، الله جعلها باب من أبوابه، الله جعلها ولية من الأولياء. راح على العنوان، وصل للقرية عند النهر، أكو شجرة في ظلها أكو امرأة عجوزة. لكن عيسى بن مريم شنو شاف؟ عيسى بن مريم شاف امرأة عين ما عدها، ايدين ما عدها، رجل ما عدها، وقاعدة شو تقول؟ تقول الحمد لله الشكر لله، الحمد لله الشكر لله. عيسى بن مريم شاف هذا منظر غريب، امرأة لا عين لا يد لا رجل، وقاعدة تحمد الله عز وجل وتشكره. فكلمها، وعيسى ابن مريم ما يستنكر هذه القضية، لكن عيسى ابن مريم يبي يعطي درس إلي ولأمثالي. فقالها يا أمة الله، بعدما ألقى عليها التحية وهي عرفت بأن هذا النبي عيسى عليه السلام، قالها يا أمة الله، تحمدين الله وتشكرينه على ماذا؟ على شنو الشكر لله؟ لا عندك عين، لا عندك يد، لا عندك رجل، على شنو تشكرين الله؟ هذا التقوى. قالت يا نبي الله، أشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي خصني بها. قالها شنو أعطاك؟ شنو النعم اللي الله عز وجل أعطاها إياك يا أمة الله؟ قالت أعطاني نعم لم يعطها إلا للقليل القليل. قالها شنو أعطاك الله؟ قالت له يا نبي الله، أول نعمة الله أعطاني إياها أن أخذ عيني. قالها أخذ عينك هذه نعمة؟ قالت نعم، أخذ عيني حتى ما أنظر بعيني إلى الحرام. الله عز وجل أنعم علي يوم اللي أخذ مني، سلب مني هذه الرجل حتى ما أمشي برجلي إلى الحرام. أنا أتمنى شوية هذا المعنى أنا وإنت نفكر فيه. إذا كل واحد من عندنا كان هكذا راض عن الله سبحانه وتعالى، إذا كل واحد من عندنا كان نعم يجعل البلاء والامتحان الإلهي رحمة من الله عز وجل، بعد أنا وأنت هم كنا نتأذى في حياتنا؟ اليوم الناس تشتكي، واحد متزوج 10 سنين 5 سنين 20 سنة ما عنده أولاد مثلا، الله قاعد يختبره، هو يرفع يده إلهي اللي تزوجوا قبلي واللي تزوجوا بعدي كلهم أعطيتهم أولاد، بس أنا ما عندي أولاد، بس أنا تنتقم مني. ليش تفكر الله قاعد ينتقم منك؟ خلي ببالك الله يحبك، الله قاعد يمتحنك حتى مقابل هذا الامتحان يعطيك درجة عظيمة. واحد فقير، إلهي كل الناس عندهم بس أنا ما عندي، هذا الذي يعترض على الله هذا تقوى ما عنده، هذا خوف من الله ما عنده، هذا ما يعرف الله عز وجل. التقوى إذن الخوف من الله، التقوى يعني أن يكون الإنسان مستسلما لأمر الله، التقوى يعني الإنسان في كل حال من الأحوال يكون شاكرا وحامدا لله سبحانه وتعالى، هذا معنى التقوى. التقوى أن يرى الإنسان، أن يعلم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى خالق الوجود معه في كل مكان، وهو حاضر وناظر. وين ما رحت، في الحسينية، في داخل البيت، في غرفتك الخاصة، في المكتب، في الشارع، في السوق، في الدوام، يجب على الإنسان المتقي أن يعلم بأن الله معه في كل مكان وينظر إليه في أي حال من الأحوال، وين ما كان، شنو ما كان يسوي، الله معه والله ينظر إليه. هذا الإنسان المتقي، هذا الإنسان اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل إنسان كان يمتلك صفة التقوى مثل هذا الإنسان يكون عظيم، مثل هذا الإنسان نعم خيره يصل إلى الآخرين. ولكن نستجير بالله، نستجير بالله إذا الإنسان انحرف عن التقوى. تصور إنسان ما يخاف من الله، تصور إذا إنسان ما يخاف من الله، هذا يكون عبارة عن قنبلة نووية، لأن هذا شر، شر مطلق، ما يخاف من الله. اليوم جنابك تطلع برة تأذي الناس، ما تأذي الناس، تطلع برة تشوف لك إنسان مسكين تروح الطقة، ما الطقة، ليش؟ لأن تخاف من الله. تروح إلى البيت تروح تضرب أولادك، تضرب زوجتك، ما تعمل هذا العمل، ليش؟ لأنك تخاف من الله. امرأة زوجها يجي إلى البيت تأذيه، إذا كانت مؤمنة تقية ما تأذيه. الذي عنده تقوى وخوف من الله مثل هذا الإنسان ما يخوف، مثل هذا الإنسان ما يخرع. لكن المصيبة وين؟ المصيبة إذا التقيت بإنسان، إذا شفت إنسان الله ما يعرفه، إذا شفت إنسان ما يخاف من الله، هذا اللي يخوف، هذا اللي لازم تخاف منه، هذا قنبلة نووية ممكن نعم شره يصل إلى الآخرين. مولانا أكو كتاب، أكو كتاب اسم هذا الكتاب فتاوى الحامدية، فتاوى الحامدية. صاحب هذا الكتاب أنا أجزم حقيقة، أجزم وأنا على منبر الحسين عليه السلام، أنا أجزم بأن هذا الرجل ما كان يخاف من الله، وهذا الرجل تقوى ما كان عنده. وإلي إجا نقح هذا الكتاب وكتب تنقيح نعم فتاوى الحامدية، هذا بعد خوف من الله ما عنده، لأن في مقدمة كتابه شي يقول، يقول يقول وحري أن تكتب هذه الكلمات، كلمات اللي موجودة في كتاب فتاوى الحامدية، وحري أن تكتب هذه الكلمات بماء الذهب. شنو في داخل كتاب فتاوى الحامدية؟ شنو؟ اسمع هذه المسألة. قال صاحب كتاب الفتاوى الحامدية، قال: من لم يقل بكفر الشيعة وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم. قال الشيعة كفار، هذا منتهين من عنده. لكن إذا واحد ما يقول الشيعة كفار وما يقول لازم نقتلهم فهو كافر مثلهم، ثم ماذا يقول؟ أنا استغربت، أنا وايد شفت فتاوى ضد أتباع مدرسة أهل البيت، لكن مثل هذه الفتوى ما شفت في الواقع. شي يقول؟ يقول: فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار، تابوا أو لم يتوبوا، في كل الأحوال، حتى إذا الشيعي سب علي بن أبي طالب وسب أهل البيت وقال: يا ناس يا عالم أنا بعد مو شيعي، أيضا هذا صاحب كتاب فتاوى الحامد يقول هذا هم لازم تقتلوا. ليش؟ كأنه أتصور كأنه يقول ما دام هذا يوم من الأيام صار شيعي، يعني تلوث بالتشيع، هذا بعد ما يتطهر حتى إذا تاب يجب قتله. الله أكبر. ومثل هذه الفتوى بسببها سفكت دماء آلاف مؤلفة من الأبرياء. هذا الرجل إذا كان عنده تقوى ما كان يفتي مثل هذه الفتوى. وبسبب هذه الفتاوى وأمثالها اليوم في العراق الناس يذبحون، في باكستان المؤمنين يذبحوهم، يفجرون مساجدهم، يحرقون مكتباتهم، يهدمون بيوتهم، يعتدون على أعراضهم، ينهبون أموالهم. ومن اللي قاعد يرتكب هذه الجرائم؟ شايفين بالتلفزيون يطلعوهم مجموعة شباب، شاب عمره 17 سنة 18 سنة، هذا شن فهمه هذا؟ منو يحركه؟ منو يحرك هذا الشاب اللي عمره 17 و18؟ منو يستغل هذه الطاقات العظيمة اللي المفروض تستثمر في المجالات الإيجابية؟ منو يحرك هذا هؤلاء الشباب؟ العلماء الأنذال اللي ما عندهم دين، العلماء اللي ما يخافون من الله. وإلا أنا أسألك سؤال، قبة الإمامين العسكريين يفجروها في سامراء، هذا اللي يرتكب مثل هذه الجريمة وما يخلي في باله بأن هذه قبة الإمامين، يعني أبناء رسول الله الإمام الهادي والإمام العسكري، ما يخلي في باله هذا مقام، هذا نعم ضريح أولاد رسول الله، ما يخلي في باله، لا يرى أن هذا المكان مكانا مقدسا، عند هذا المكان مكان غير طاهر، هذا المكان يشرك الله فيه، فلازم أفجره. من علمه؟ هذا عمره 17-18، شن فهمه؟ من علمه؟ ذاك العالم المنحرف عن التقوى، ذاك اللي قدم مصالحه وقدم المال على الدنيا على الآخرة وعلى الله، ذاك دفع هذا الشاب، قال له روح النبي ناطرك في الجنة. يقول وين فلان حتى يتغدى معاي؟ روح فجر مقام الإمام الهادي حتى تروح تاكل نعم غدا مع رسول الله في الجنة. يضحكون على عقولهم. هذا غير أنه بعض تشوف تشوف تشوف هذا الاستشهاديين مو مسكوا ناس، ما سمعتوا في الأخبار يمسكون ناس جايين حتى يفجرون زوار الحسين، معطيهم مخدرات وحشيش. بشرفك هذا عالم اللي يمسك للشباب ويعطيهم حشيش ومخدرات حتى يفقد صوابه، هذا الشاب يركبه بسيارة مفخخة حتى يروح يفجر زوار الحسين؟ هذا عالم؟ هذا يخاف من الله؟ هذا يعرف الله؟ هذا عنده دين؟ هذا عنده مبادئ؟ هذا عنده قيم؟ لا والله، والله هذا ما عنده دين. طيب ليش تعال انت يا صاحب فتاوى الحامدية وأمثال اللي إلى اليوم موجودين، ليش أنت تقول أنا الشيعي؟ أنا شيعي وأنا أفتخر بأن أنا تابع لمدرسة أهل البيت، لكن أنا بأتكلم بمنطق المحبة، أقول أنت اللي اليوم تكفرني تقول أنا الشيعي كافر. أنا أحب أسألك سؤال يا أخي، أنت مو راضي تقعد معاي ولا راضي تحاورني، وتوصون أبنائكم إذا شفتوا واحد شيعي لا تناقشوا، لأن هذول سحر عندهم سحر. إحنا ما عندنا سحر، لكن إحنا عندنا منطق. السحر هو منطقنا، السحر هو دليلنا المتين والقوي اللي أنت وأمثالك ما تقدرون توقفون أمامه. إحنا مو سحرة، إحنا ما نسحر أحد، وإنما إحنا عندنا منطق وعندنا دليل فقط، هذا ما عندنا شيء آخر. لا عندنا سيف ولا عندنا دبابة ولا عندنا رشاشة، ولا من عادتنا أن نمسك أحد ونذبحه أو نمثل فيه. هذا مو شغل أتباع مدرسة أهل البيت ولا ثقافتهم، ولا تعلموا من أهل البيت أن يعاملون الإنسان حتى إذا كان مخالف لهم بهذه الطريقة. وإنما بينا قبل ليالي بأن الإنسان في مدرسة الإسلام، في مدرسة أهل البيت، الإنسان بما هو إنسان محترم. فأنا أسألك ليش تقول أنا كافر؟ أنت العزيز أخي السني الوهابي شنو ما كان مذهبك، ليش تفكر أنا كافر؟ ليش لما أطالعني تقول أعوذ بالله هذا الرجل بهذه الهيئة لابس عمامة سودة، هذا يعني سيد، هذا يعني نعم شركه ثابت، هذا قتله، ليش تكفرني؟ ليش؟ اقرأ في كل كتبهم وحاور جميع علمائهم، هي 5-6 نقاط مو أكثر. يقول لك لأن تسجد على التربة، لأنه يعبد القبور مو هالشكل، لأنه يسب الصحابة، لأنه يفعل 6-7 موارد. طيب علماءنا ردوا على هذه المسألة، يا علماء أنتوا إحنا نحسن الظن فيكم يا أخيار يا طيبين، في خطب الجمعة بينوا للناس قولوا أكو جماعة تكذب تريد أن تشق عصا المسلمين، أكو جماعة بنعم تحرك الفتنة في داخل المجتمعات الإسلامية. وإلا أنا شيعي، أنا شيعي، أنا أعبد القبور؟ من يقول أنا أعبد القبور؟ أنا أعبد أهل البيت؟ تعال اقرأ كتبي، أنا خطيب أصعد المنبر، بالله عليكم أنا أسألكم سؤال. وكذلك أنت المشاهد العزيز اللي تشاهدني الآن، كم مرة ومرة إحنا يوم اللي نتحدث عن أمير المؤمنين نتحدث عن صلاته وخشوعه؟ كم مرة نتحدث عن عبادة علي بن أبي طالب؟ وأنت عزيزي المشاهد خلي بالك وياي، أنا أقول علي بن أبي طالب كان خاشعا وخاضعا لأمر الله، كان عابدا لله. أنا أقول علي عابد، علي يقول أنا عبد الله، وأنت تقول لي لا، أنت تقول علي الله. أنا قاعد أسولف لك عن عبادة علي، أنا قاعد أقول لك أنا أحب علي بن أبي طالب لأنه كان قريبا من الله، أنا أحب الحسين لأن الحسين كان قريبا من الله. أنت تقول لي أنت تعبد الحسين؟ تروح تزور الحسين حتى أنا أقول لك الحسين عبد الله، وأنت تقول لي لا أنت تعتقد بأن الحسين عجيب. ليش؟ لأن هو صدق اثنين من العلماء ويكذبني، وصارت قصتنا قصة منه، قصة ذاك المسكين أيام قبل ما كان أكو دكاترة وفحص وكذا، واحد أغمي عليه يوم يومين ثلاثة، في اليوم الثالث قالوا هذا أكيد ميت، راحوا جابوا القاضي، يا قاضي تشهد هذا ميت؟ قال يا أنا أشهد هذا ميت. غسلوه حملوه مولانا، يبون يحملوه يغسلوه، عفوا بعد ما غسلوه يبون يكفنوه، قبل ما يشدون الكفن على صخرة المغتسل هذا استعاد وعيه، فتح عينه، فتح عينه شاف هذول يريدون يربطوه، قال لهم لا تربطوني أنا حي، قالوا له لا أنت ميت. بابا والله أنا حي، قالوا القاضي قال أنت ميت، القاضي قال أنا قدامكم حي، قالوا لا القاضي قال أنت ميت. ولا الحين إحنا نقول بابا يا ناس يا عالم والله إحنا نعبد الله، قالوا لا أنتوا تعبدون أهل البيت. منو قال؟ فلان قال. أنا قدامك قاعد أقول لك تعال إلى بيتي بابا أنا أعبد الله، أنا منهجي الإسلام، أنا كتابي القرآن، أنا نعم قبلتي الكعبة، أنت أخويا في الدين، أنا البارحة أقرأ لك قرآن أقول لك إنما المؤمنون إخوة، ليش تكفرني؟ قال لأن أنت ما تعبد الله، أنت تسب الصحابة، أنت تسجد على التربة، أنت تعبد القبور. أنا أبي أرد على شبهتين فقط في هذا، شبهتين فقط، شبهتين. يقولوا لي أنت الشيعي تسب الصحابة، وهذه طبعا كذبة، الله يعلم هذه كذبة، ولكن صارت واقع. شايف اليوم في بعض الإذاعات في بعض القنوات أول ما يقولون الشيعة يسبون الصحابة، الصحابة ككل. تعرف التاريخ يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله غمض عينيه وعدد الصحابة قرابة المليون، قريب المليون صحابي عدنا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ودولة النبي الأعظم كانت الحجاز والكويت واليمن الشمالية واليمن الجنوبية وتبوك أطراف الأردن، دولة واسعة شاسعة قريب مليون إنسان، هذول كلهم صحابة دخلوا في الإسلام. معقولة أنا أكره مليون إنسان؟ أنا أخاطبك أنت أخي السني إذا الآن قاعد تطالعني، أنا أخاطبك أنت، أقول أتمنى إن شاء الله الله يجمعنا وإياكم في المدينة المنورة في موسم الحج. إحنا الشيعة وين نروح بعد ما نزور النبي صلى الله عليه وآله؟ نروح إلى منطقة أحد، حيث أن هناك قبر حمزة سيد الشهداء، وقبور 70 من الشهداء، شهداء أحد اللي ناضلوا وجاهدوا وقتلوا بين يدي رسول الله. هذول 70 لا من الملائكة ولا من الجن، أخي المشاهد، هذول 70 من الصحابة، هذول 70 من الصحابة. فهموك وقالوا لك إحنا الشيعة عندنا مشكلة مع الصحابة. أنا أرجوك أنت حكم عقلك يا أخي، الله معطيك عقل حكم عقلك. أنا أقرأ لك كلمات، أنت روح راجع تراثك الدعائي، شوف في أدعيتكم عندكم مثل هذا الدعاء، أنت تسلم على الصحابة مثل ما أنا أسلم على الصحابة، أنت تحبهم مثل ما أنا أحبهم. إحنا نوقف أمام شهداء أحد اللي كلهم صحابة، نسلم عليهم، شنقولهم؟ اسمع هذه، هذا السلام اللي إحنا نسلم على الصحابة، شنقولهم؟ نقول السلام عليكم أيها الشهداء المؤمنون. من هذول؟ قاعد نسلم على صحابة النبي. اللي البعض يتهمنا يقول أنتوا الشيعة تسبون الصحابة، اسمع هاي الكلمات، هذه كلمات واحد يسب الصحابة. نوقف أمام شهداء أحد نقولهم السلام عليكم أيها الشهداء المؤمنون، السلام عليكم يا أهل بيت الإيمان والتوحيد، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار رسوله، عليه وآله السلام: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أشهد أن الله، أشهد يا صحابة رسول الله، أشهد أن الله اختاركم لدينه واصطفاكم لرسوله، وأشهد أنكم قد جاهدتم في الله حق جهاده وذببتم عن دين الله وعن نبيه وجدتم بأنفسكم دونه، وأشهد أنكم قتلتم على منهاج رسول الله، فجزاكم الله عن نبيه وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاء، وعرفنا وجوهكم في محل رضوانه وموضع إكرامه، إلى أن نصل إلى هنا وأنكم لمن المقربين الفائزين الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. فعلى من قتلكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم إلى أن أصل إلى هنا أقول: وعلى من قتلكم لعنة الله وغضبه وسخطه، اللهم أنفعني بزيارتهم وثبتني على قصدهم وتوفني على ما توفيتهم عليه. وثم شنو أقول؟ أقول: واجمع بيني وبينهم في مستقر دار رحمتك. أنا أسب الصحابة، أنا أكره الصحابة، وبعدين أوقف أمامهم أقول لإلهي احشرني معاهم؟ أنا أسب الصحابة الذين نعم نشروا مثل هذه الكذبة حتى يوهمون المسلمين، حتى يخاطبون المسلمين يقولوا لهم بأن الشيعة عندهم مشكلة مع، والله هذول عندهم مآرب شيطانية والله العظيم. لأن أنا الشيعي ما عندي مشكلة مع الصحابة، نعم أنا أعترف وأقول ولا أتنازل عن هذه، أنا عندي مشكلة مع المنافق، أنا عندي مشكلة مع المنافق. لكن واحد يقول لي أنت عندك مشكلة مع الصحابة، أنا أحب كل الصحابة على عيني وعلى راسي. أنا عندي مشكلة، ليش عندي مشكلة مع الصحابة؟ ليش لازم يكون عندي مشكلة مع أنا عندي مشكلة مع المنافقين. ولهذا الله عنده سورة كاملة في القرآن: يا مسلمين، مو أكو سورة اسمها سورة المنافقون؟ المنافق كان متوغل في داخل الصحابة. أنا أحب الصحابة، ولهذا أقول الصحابي غير والمنافق غير. لكن يجي واحد يقول لي: لا لا، أنت لازم تقول بعدالة كل الصحابة. الصحابة بابا، الصحابي أكو منافقين يحمل اسم صحابي لكن هو مو صحابي. هذا الظلم في حق الصحابة إذا خليت المنافق في داخل دائرة الصحابة، صح ولا لا؟ تقول لي لازم أقول لازم أقول بعدالة الصحابة، أقول لك ما يصير. أنت كلمني بالمنطق وأنا بعيوني، إذا كلمتني كلام صحيح أنا أقبل كلامك. هذا صحيح مسلم، في صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. اسمع هذه الرواية، قال نعم حذيفة، عمار ينقل عن حذيفة: حذيفة أخبرني عن النبي قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: في أصحابي 12 منافقا، في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. 8 من أصحابي، النبي يقول هذول ما يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، يدخل الجمل في سم الخياط. شايفين الثقب اللي موجود في الأبرة؟ الثقب، الجمل يدخل في ثقب الأبرة؟ ما يدخل، هذا مستحيل. النبي بيبين استحالة دخول 8 من أصحابه إلى الجنة. هاي هذا أنا الرواية قرأتها من مسلم. أنا أقول مسلم في صحيحة قاعد ينقل النبي يقول في أصحابي أكو 12 منافق، 8 منهم هذول ما يدخلون الجنة. ولهذا أنا ما أقبل نظرية عدالة الصحابة، هذا مو يعني أنا ما معترف بالصحابة. الصحابي على رأسي، لكن تقول لي خلي المنافق هم على رأسك، أقول لك لا، المنافق غير والصحابي عزيز ومحترم عندي، ليش تتهمني وتكذب علي حتى تسود قلب أخي المسلم؟ تقول لي إيه هذا يسب الصحابة فإذا لازم نتبرى منه. أنا ما عندي مشكلة مع الصحابة، أنت كذبت علي وبينت للغير بأن أنا عندي مشكلة مع الصحابة. ولهذا أنا في رأيي لازم هذه الملفات القديمة اللي ما لها معنى خلاص كنت انطوي تروح، لازم نفتح صفحة جديدة. إحنا إخوان والله العظيم، عوض ما نتقدم ونتطور ونفكر بالقضايا الجوهرية ملتهين هذا يسب الصح. وحال أنا ما أسب الصحابة، أكو اثنين ثلاثة يكذبون عليكم يا مسلمين. أنا الشيعي أحب الصحابة، أنا عندي مشكلة مع المنافق مو مع الصحابي، هذا واحد. ثانيا قالوا يجب قتل الشيعة لأن هذول مشركين. أنا أسألك سؤال، أولا جدلاً أقول جدلاً، أفرض أنا مشرك مثل ما أنت تقول، هو أي مشرك وأي كافر يقتلوه بالشارع؟ يا أخي إذا هالشكل روح للهند عبدة البقر، روح الماليزية يا حتشوف مسجد وبصفة كنيسة وبصفة معبد، أكو ناس يعبدون الأصنام في ماليزيا. إذا لازم الشعب الماليزي المسلمين يتسلحون من باكر الصبح ويقتلون كل اللي يعبدون؟ هذا منطق؟ هو هذا الإسلام؟ والله الإسلام ما علمنا هالشكل. الإسلام والبارحة بينت نظام متكامل، الإسلام جميل بقوانينه. هذه مو هذه قضايا شيطانية مو قضايا إسلامية. شوف أي واحد اختلفت مع روح وقتله شنو هي لعب جهال؟ هذا الشيطان يسوق، نعم يسوق بعض الناس إلى ارتكاب مثل هذا. الله عز وجل لا يأمرنا بمثل هذه الموارد. المهم قالوا هذول يعبدون القبور، ما دام يروح إلى القبر ويتبرك بضريح النبي، يتبرك بضريح الحسين، يتوسل يقول له إلهي بحق الحسين اقضي حاجتي، يا أبا عبد الله، يا أمير المؤمنين، يا رسول الله، إذن هذا كافر. أنا كافر لأن أسوي هالشكل. خلي أذكر لك بشكل سريع، وما يحذكر من رواياتنا لأن إحنا القضية محسومة عندنا، أنا أبي الغير يفهم هذا المعنى. لماذا نذهب لزيارة القبور؟ الكلام أنا أقدر أجاوبك، ولكن يحجاوبك عن طريق رواية. جوابي جواب الصحابي أبو أيوب الأنصاري، هذا جوابي. اسمع، اتفق الحاكم والذهبي على صحة الخبر المروي في زيارة أبو أيوب الأنصاري قبر رسول الله أيام ولاية مروان على المدينة. أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على قبر رسول الله، فأخذ مروان برقبته ثم قال له هل تدري ما تصنع؟ شنو قال وجهك على قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ فأقبل عليه طالعه فإذا أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الكبير الجليل. فشنو قال له أبو أيوب الأنصاري؟ قال نعم، هذا جوابي. واحد يسألني أنت المسلم تسألني تقول ليش تروح تزور القبور؟ هذا جوابي، جواب الصحابي أبو أيوب الأنصاري. قال إني لم آت الحجر، إنما جئت رسول الله. أنا ما جاي حتى أتمسك نعم بهذا الحجر اللي موجود على قبر رسول الله، ولا جاي أتمسك بهذا الخشب الباب الخشبية، ولا جاي أمسك الحديد، وإلا في بيتي هم عندي خشب، وفي بيتي عندي حجر، وفي بيتي عندي نعم حديد، ولكن في بيتي لا أقبل الحديد ولا أقبل الحجر ولا أقبل الخشب، وإنما إذا أقبل هذا الحجر اللي موجود على قبر رسول الله، لأن أنا جاي عند رسول الله، أنا جاي أزور النبي ما جاي أعبد الحجر، أنا رايح أزور الحسين مو رايح أزور هذا القفص الحديدي. هذا المعنى لازم الطرف الآخر يفهمنا بشكل جيد، أنه إحنا رايحين نزور النبي وأهل البيت، مو رايحين نعبد الحجر ولا رايحين نعبد الخشب والحديد وما أشبه، لأن النبي وأهل البيت يحبون نزورهم. هذا السبب الثاني، ليش نروح نزور أهل البيت؟ لأن النبي وأهل البيت يحبون نزورهم. أسا واحد يسأل يقول وين عرفت النبي وأهل البيت يحبون إحنا نزورهم؟ اسمع، هناك حديث أخرجه ابن عساكر، وجاء هذا الحديث في أسد الغابة في ترجمة بلال بن رباح رضوان الله عليه. تعرفون بلال؟ بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله طلع، راح وين؟ راح للشام. فيوم من الأيام أو ليلة من الليالي بلال الحبشي نايم، فرأى في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ شنو هذا الجفاء؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ ما صار وقتها تجي تزورني؟ إذن يتبين النبي يحب إحنا نزوره، صحيح؟ أهل البيت يحبون إحنا نزورهم. أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلا، فركب راحلته وقصد المدينة، فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. تقول لي ليش أروح أزور هذول؟ النبي يقول لهذا الصحابي الجليل، يقول ليش ما تجي تزورني؟ أما آن لك أن تأتي لزيارتي؟ ثالثا، ليش نروح نزور النبي وأهل البيت؟ نقتدي بسنة رسول الله، لأن النبي كان يروح يزور بعض الناس، بعض الأشخاص اللي كان يحبهم. البعض يقول زيارة القبور فقط من أجل التذكير بالآخرة، الجواب لا. أنا أسأل سؤال، ليش النبي كان يعتني؟ شايفين المسافة بالسيارة من قبر رسول الله إلى أحد بالسيارة تقريبا ربع ساعة. فالنبي ذاك اليوم إذا يبي يركب على الفرس أو يركب على الحمار، إش كثر يحتاج وقت حتى يوصل إلى أحد؟ يحتاج وقت طويل. فإذا يبي يتذكر الآخرة، أكو قبور كانت في البقيع قريبة على النبي، النبي ما يوقف عند أي قبر، النبي كان يعتني يروح يزور شهداء أحد. اسمع الرواية، أخرج ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول، كل سنة يروح يزور شهداء أحد. مثل ما النبي كان يعتني يروح يزور القبور، أنا المسلم أقتدي برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا هم أروح أزور لهذا الغرض. ثانيا، وثبت أن الزهراء بنت رسول الله في حياة والدها النبي كانت تخرج في كل جمعة لزيارة قبر عمها حمزة فتصلي وتبكي عنده. وأخرج هذا الحديث البيهقي والحاكم، وقال الحاكم: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات. ثالثا، ليش أزور النبي وأهل البيت؟ ليش أزور القبر؟ ليش؟ أنا أقول لك، لأن النبي أمرني بذلك. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. أخرج الحافظ ابن عدي المتوفى 365 في كتابه الكامل عن ابن عمر أنه قال: قال صلى الله عليه وآله: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. هو النبي قاعد يشجعني على زيارة قبره، قاعد يقول لي هذا جفاء منك إذا أجيت إلى المدينة وما زرتني. طيب شلون تبيني أنا إذا أروح وما أروح أزور النبي، ما أزور أهل البيت إذا النبي يأمرني بذلك؟ أنا أسمع كلامك ولا أسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله؟ قالوا: طيب ليش تبكون على الميت؟ الميت إذا مات بعد ماكو فايدة تبكون عليه، هذا بكاءكم شرك حرام. أخرج الحاكم عن بريدة قال: زار النبي صلى الله عليه وآله قبر أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها، إلى أن قال: فلم ير باكيا أكثر من يومئذ. ما حد شاف النبي يبكي كما شوهد النبي يبكي في ذلك اليوم يبكي. وهذا المطلوب من رسول الله، النبي اللي هو كتلة من الرحمة والعاطفة والإنسانية، معقول يوصل عند قبر أمه يتذكر أمه ما يبكي؟ شنو هو، مو إنسان؟ ما عنده رحمة؟ اليوم الميت يجيبوه مولانا شايفيه، أنا شايف جابوه قطوه بالحفرة كأنه بهيمة، لا رحمة لا بابا، هذا أنت مو إنسان ما عندك رحمة. النبي اللي هو رسول الله بكى على أمه، النبي فقد إبراهيم، إبراهيم عمره سنتين بكى عليه بكاء عاليا، وكل أصحابه شافوا رحمة عند النبي. أنا مطلوب من عندي إذا مات عندي ميت، مات عندي عزيز، كن شلون أقدر أسيطر على نعم عواطفي؟ الله عز وجل جعل هذه العواطف وهذه المشاعر عندي، ما أقدر أحبسها. ثانيا، طبعا هاي الرواية اللي ذكرتها قال الذهبي صحيح على شرط الشيخين. ثانيا يقولوا لي ليش تبكي؟ الإمام علي عليه السلام يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهبت فاطمة إلى قبر أبيها، فاطمة الزهراء، وجلست عند قبر والدها، أخذت شيء من تراب قبر والدها، شمت التراب فيه رائحة النبي، فنعم نثرت وحثت التراب على رأسها وقالت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، وبكت وهي عند قبر والدها النبي. السيدة الزهراء بنت رسول الله تعلمنا بأن ماكو مانع الإنسان إذا بكى عند القبر، وهذه فاطمة تبكي عند قبر والدها. أيضا هناك رواية أخرى، قضية أخرى عفوا، واحد يقول لي ليش تروح تزور النبي وأهل البيت؟ ليش تهتم بالنبي وأهل البيت؟ أقول له بصريح العبارة، أقول لك لأن النبي وأهل البيت يختلفون عن الغير، هم بشر ولكن يختلفون عن البشر. شلون؟ خلي أجيب لك هاي الرواية. عن أبي هريرة كما في الشرح الكبير لابن قدامة قال ما من أحد يسلم علي عند النبي، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله، أكو بعض الروايات ما بها عند قبري يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني أنت من هنا أقول السلام عليك يا رسول الله، النبي يقول لك وعليك السلام. هذا اللي أنا أقول، النبي يختلف عن باقي الناس. النبي مو بقال من بقاقلة المدينة، مو حي الله إنسان، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي عن الإمام علي عليه السلام قال قال رسول الله من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني. أنت من الكويت تقول له يا رسول الله عليك مني سلام الله، النبي يقول سلامك يوصلي. إذن النبي يختلف عن أبويا وأبوك، يختلف عن خالي وخالك، عمي وعمك، هذا رسول الله، لازم نفهم هذا المعنى. الإمام الصادق عليه السلام يقف أمام قبر جده الحسين، شي يقول للحسين؟ يقول لأبا عبد الله أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. هذه إحنا عقيدتنا بالنبي وأهل البيت عليهم السلام، ولهذا نتعامل مع النبي ومع أهل البيت معاملة خاصة. وأنا أرجو هذا المعنى يكون واضح عند الآخرين، إحنا لا نعبد النبي ولا نعبد أهل البيت، ولكن إحنا نقول هؤلاء أيها الناس، هؤلاء يختلفون عن باقي الناس، هؤلاء هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وهذا المعنى لازم نفهمه. وثم أنا أقول لك شيء آخر، أنت راجع التاريخ شوف أصحاب النبي، شوف المسلمين سابقاً كيف كانوا يتعاملون مع رسول الله، كانت عقيدتهم مثل عقيدتنا. أذكر لك هاي الرواية اسمعها. قال السمهودي وهو من كبار علماء إخواننا السنة في كتابه وفاء الوفاء عن علي عليه السلام قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أيام، فرمى هذا الأعرابي، فرمى بنفسه على قبر النبي وحثى من ترابه على رأسه وقال: يا رسول الله، كان فيما أنزل عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال الرجل، قاعد يكلم النبي والنبي في قبره، ثم قال: وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. فنودي من القبر، استمهودي العالم من إخواننا عزائنا السنة يقول: فنودي من القبر، سمع صوت النبي شي يقول له: فنودي من القبر قد غفر لك. هذه احنا عقيدتنا. أنا اليوم اللي أقف أمام النبي صلى الله عليه وآله، أنا ما أخلي في بالي واقف أمام ميت والديدان قد أكلت بدنه الشريف، أنا أخلي في بالي واقف أمام رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حي يرزق. إذا الشهيد حي يرزق فكيف برسول الله؟ ما نعطي رسول الله مقام الشهيد، فكيف إذا هو أعظم من الشهداء؟ ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: إن محمد بن المنكدر وهو من أعلام التابعين كان يجلس مع أصحابه في المسجد النبوي، ثم يقوم ويضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وآله، ولما سئل عن سبب ذلك قال: إنه ليصيبني خطرة، فإذا وجدت ذلك استشفيت بقبر النبي. الصحابة والتابعين هالشكل كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله. ليش نروح عند النبي؟ ليش نقول يا محمد، يا رسول الله، يا علي، يا حسن، يا حسين؟ النبي علمنا هالشكل، النبي علمنا. شلون النبي علمنا؟ هذا خبر رواه ابن تيمية عن البيهقي، قال: قال عثمان بن حنيف: إن رجلا ضريرا أعمى أتى النبي فقال: ادعوا الله أن يعافيني. يا رسول الله، ادعي الله حتى الله يفتح عيني. فأمره النبي أن يتوضأ، ثم قال له: صل ركعتين، صل ركعتين. ثم قال له النبي: أيها الضرير، قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا واحد. ثم اسمع النبي يقول لهذا الرجل الضرير: قل يا محمد، كلمني إلي، قل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم فشفعه فيه. قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. يقول له يا محمد النبي يقول له، يقول له: قل يا محمد مباشرة كلمني. الحين واحد يقول لي: أنت ليش تقول يا محمد؟ ليش تقول يا علي؟ ليش تقول؟ النبي يقول له للرجل، يقول له: قل يا محمد. ليش أنا ما أقول؟ إذن إذا هو النبي يقول لي هذا العمل جائز، لماذا نتوسل؟ لماذا نتبرك بقبور الأولياء؟ النبي أهل البيت ليش نتبرك فيهم؟ أنا أعطيك الجواب، اسمع. ذكر الخطيب البغدادي العالم السني الكبير في تاريخه عن أبي علي الخلال شيخ الحنابلة في وقته، كان يقول: ما همني من أمر، متى ما يصير عندي مشكلة، هذا إمام الحنابلة، ما همني من أمر، فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. يعني شوفوا لما نقرأ سيرة المسلمين، حتى علماء السنة الكبار كانوا يذهبون لزيارة قبر الإمام موسى بن جعفر ويطلبون من الله بحق هذا الإمام أن يقضي حوائجهم. ثانيا، قال ابن حجر، أنا أتمنى كل المسلمين يسمعوني بشكل جيد، قال ابن حجر: كان الشافعي أيام كان في بغداد يجيء إلى ضريح أبي حنيفة يزوره فيسلم عليه ثم يتوسل إلى الله تعالى به في قضاء حاجته. ولما بلغ الشافعي أن أهل المغرب يتوسلون بمالك لم ينكر عليهم، وثبت أن أحمد بن حنبل توسل بالشافعي حتى تعجب ابنه عبد الله، فقال له أبوه: إن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن. طيب هذا كبار أئمة المذاهب الإسلامية كانوا نعم يتوسلون وكانوا يتبركون وكانوا يضعون واسطة بينهم وبين الله. طيب إذا هذا موجود في تراثنا الروائي وفي أخبارنا وفي كتبنا، ليش أنت تكفرني؟ إذا الشافعي كان يزور قبر أبو حنيفة ويتوسل يقول له: إلهي بحق أبو حنيفة اقضي حاجتي، ليش ما تكفر الشافعي؟ لكن لما أنا أروح عند الحسين أقول: إلهي بحق الحسين تسميني كافر؟ ليش؟ أنت مسلم يجب عليك أن تكون عادلا. القرآن يقول فاعدلوا هو أقرب للتقوى، خليك عادل خليك منصف، ليش تظلمني؟ ليش تكفرني لأن أنا أقول يا حسين؟ والحال أنا ما أعتقد بأن الحسين يمتلك القدرة بشكل مستقل، أنا أقول صاحب القدرة هو الله، والحسين بإذن الله يقضي الحاجة، رسول الله بإذن الله يقضي الحاجة. ليش هذا المعنى مو واضح عندنا؟ لماذا نتبرك بقبر رسول الله وبمنبر رسول الله وبقبر الحسين؟ هاي الرواية أذكرها حتى بعد أختم. في كتاب وفاء الوفاء عبد الله بن حنبل يقول: سألت أبي عن رجل يمس منبر رسول الله ويتبرك بمسه وتقبيله ويفعل ذلك بالقبر، يعني يمسك يمس القبر ويقبل قبر رسول الله. ابن أحمد بن حنبل يسأله يقول: رجاء ثواب الله تعالى هذا العمل جائز أو مو جائز؟ شو يقول له أحمد بن حنبل؟ يقول له: لا بأس به، ماكو إشكال، هذا العمل صحيح. وقال الحافظ، وهي الرواية أرجوكم تنتبهوا لها وكذلك المشاهد أبي ينتبه لها، هاي الرواية الأخيرة، قال الحافظ أبي سعيد بن العلا وهو معاصر لابن تيمية، قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ إن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك. قال: فأريناه ابن تيمية. هو يقول هذا نعم ابن العلا يقول جبت هذا الخبر راويته لابن تيمية، فأريناه ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول: عجبت من أحمد، عندي جليل. مستغرب يقول: شلون أحمد بن حنبل يقول ماكو مانع واحد يقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ قال الحافظ، شوف الكلام هني والله العظيم عجيب هذا، قال الحافظ: وأي عجب في ذلك، وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به. قال له: ليش أنت مستغرب؟ ليش مستغرب أنه الإمام أحمد بن حنبل يقول ماكو مانع واحد نعم يتبرك بقبر رسول الله، وإحنا نقول أنه الإمام أحمد بن حنبل يوم من الأيام غسل قميص الإمام الشافعي وهذا الماء العصارة اللي كان يطلع شربه للبركة؟ إذا أحمد بن حنبل يتبرك بالشافعي، أنا يتبرك بقميص الشافعي، هدور إذا أنا أبي أتبرك نعم بقبر رسول الله أصير مشرك؟ عجيب والله. والكلام في هذا الإطار طويل والروايات والأخبار كثيرة، أن هذا المقدار يكفي، أرجو أن تتأملون في هذه الروايات وراجعوها وقروها. طيب قالوا إحنا كفار، ليش؟ قالوا لأن تبنون على القبور أبنية. أنا هذه المسألة في محاضرة كاملة سابقا في هذه الحسينية العامرة بذكر أهل البيت أجبت عن هذه المسألة، هذه الرواية: ولا نعم ولا قبرا مشرفا إلا كذا. نعم هذا الرواية أنا بينتها بالكامل، وبينت أنه من حيث السند هذه الرواية مضروبة عرض الحائط، ومن حيث الدلالة تفسير القوم لهذه الرواية غير صحيح في الواقع، وفي تفصيل كامل كانوا بيناه. لكن دعك عن هذه الرواية، أنا أسأل سؤال واحد: أقول يقولون إحنا كفار لأن نبني البناء على القبر. أنا أسأل سؤال، النبي صلى الله عليه، يعني أرجو المسلم يحرك عقله معاي، النبي صلى الله عليه وآله، النبي يوم اللي مات وين دفنوه؟ دفنوه بالشول بالصحراء؟ وين دفنوا النبي؟ دفنوا النبي في غرفته، صحيح؟ الغرفة ما للنبي ما كان بها بناء، هاي الغرفة ما أكو عليها بناء، أكو عليها بناء، صح لو لا؟ دفنوا النبي بالغرفة، والغرفة بها طوفة وبها سقف. إذا البناء على القبر حرام، ذاك اليوم الإمام علي موجود، الصحابة موجودين، ليش الإمام علي والصحابة ما قالوا ترى يا أبا حرام واحد يبني على القبر، لازم نهد هذا البناء على قبر رسول الله، ولا أحد هد البناء، صح ولا لا؟ لما تروحون إلى مكة شايفين عند الكعبة المكرمة أكو بناء مقوس يسموه حجر إسماعيل، هذا حجر إسماعيل طوفة، بناء صحيح حائط، شنو أكو جوا هاي الطوفة؟ قبر إسماعيل النبي وقبر هاجر أم إسماعيل، صح؟ إذا البناء على القبور حرام، أنا أسأل سؤال، ليش النبي ما هدم هذا الحائط؟ ليش ما هدمه؟ مو حرام البناء على القبر، ليش أنا ما هدمه؟ النبي كان يروح للأردن، كان يروح لفلسطين، في الأردن أكو قبر النبي موسى عليه السلام وأكو بناء عالي على القبر، في فلسطين أكو قبر النبي إبراهيم ويعقوب، نعم، وأكو بناء على القبر، لكن النبي ما هد هذه القبور. بعدين أيام الفتوحات يوم اللي الصحابة وصلوا إلى بلاد الشام، ليش الصحابة ما هدموا البناء اللي موجود على القبور؟ إذن هذا يدل أنه أصلا ماكو مشكلة، ماكو مانع. يا أخي اليوم في العراق ما عندنا سنة، ماكو علماء سنة، مو أكو هيئة علماء المسلمين كلهم سنة؟ طيب أنا أسألهم، يا هيئة علماء السنة في العراق، إذا البناء على القبور حرام، إذن ليش في بغداد أبو حنيفة إمام السنة أكو على قبر مزار وقبر وأكو ضريح والناس يجون يتوسلون وإلهي بحق أبي حنيفة اقضي حاجتنا؟ ليش ما تهدمون قبر أبو حنيفة؟ يا أهل الشام في حمص مو أكو بناء على قبر خالد بن الوليد، ليش ما تهدمون قبر خالد بن الوليد؟ يا أهل تركيا، يا سنة تركيا، مو في تركيا عندكم قبر أبو أيوب الأنصاري وعلى قبر أكو بناء، ليش ما تهدمون هذا البناء؟ فقط البناء اللي على قبر الإمامين الهاديين العسكريين لازم تفجروا؟ خب روحوا فجروا قبر أبو أيوب الأنصاري، يمكوا على قبر بناء. روحوا فجروا قبر أبو هريرة في مصر، روحوا فجروا قبر، نعم، خالد بن الوليد في حمص، في دمشق منطقة الفواطم بلال الحبشي أكو بناء على قبره، زوجات النبي مثل أم سلمة وغيرهم إلهم قبر وإلهم بناء، روحوا فجروا قبور، نعم، زوجات النبي، روحوا فجروا قبور أصحاب رسول الله أكو على قبورهم بناء، ليش ما تفجروا؟ هذا كله جائز، هذا كله صحيح، لكن فقط البناء على قبر الإمام الحسن العسكري هذا فقط شرك وحرام وكفر. إذا أنتم مسلمين، أنا أقول فقط على أولاد رسول الله حرام واحد يسوي بناء، أنا ما أقدر أعلق أكثر من هذا، أنا فقط أسألكم، أقول ليش لما توصل القضية إلى آل محمد أكو بعض القلوب المريضة ما تتحمل، ما تتحمل تشوف بناء على قبري؟ مو كافي أذيتوهم ومرمرتوهم؟ الإمام الهادي قضى نحبه مسموما كل عمره 42 سنة، الإمام الحسن العسكري قضى نحبه مسموما كل عمره 28 سنة، وكان ينقل من سجن إلى سجن، وكان أشبه الناس بجد موسى بن جعفر، في حياتهم أذيتوهم مرمرتوهم ما خليتوهم يتنفسون الراحة لحظة واحدة، والآن تهدمون قبورهم، وكل يوم تسمع تصريح لازم نهدم قبر علي بن أبي طالب، ولازم نهدم قبر الحسين، ولازم ما نخلي بناء للشرك. يا أخي روح للهند، إذا أنت وايد تحب تهدم قبور وتهدم أبنية روح للهند، روح إلى أماكن أخرى، هل كثر أكو عبدة بقر وأكو أديان ومذاهب أخرى إلا ويا أهل البيت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله يقول بالغوا في الخوف من الله. هدمت القبة اللي على قبر الإمام الهادي، شنو صار؟ نزل شيء من مقام الإمام؟ أبدا. أنتوا اللي وقفتوا، أنتوا اللي أيدتوا، أنتوا خسرتوا خير الدنيا والآخرة. قبر الإمام الهادي يرجع كما كان وأفضل، وإن كان بين قوسين أقول هناك عتب حاد على الحكومة في العراق، على مرجعياتنا في النجف الأشراف، على الشيعة الموالين، على المثقفين، علينا، على كل الطبقات. ليش إلى اليوم من سنة 1427 واليوم إحنا سنة 1432، ليش إلى اليوم لم نبني قبر نعم الإمام الهادي والإمام العسكري؟ ناطرين إلى متى نتمسك بهذه الحجة؟ ها والله وضع الأمني، بس خلاص هذه الحجج بعد ما إلى معنى. يجب بشكل سريع يجب الموالين والمحبين يجب أن يتحركوا. إذا ماكو جهة معينة نعم تبي تبني، إحنا الموالين لازم نروح نبني. ولهذا يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة، الوقت ما يسمح، وإلا الله يعلم عندي كلام طويل، وأرجو أن يكون كلامي في هذه الليلة فيه لله رضا، ولي ولكم وللمستمع الكريم الأجر والثواب، لعل مثل هذه الخطابات تقرب المساحة بين المسلمين وتوطد العلاقة بين الإخوان. وإن شاء الله بعد ما نستمع إلى أولئك الشياطين الذين يريدون أن يفرقوا الكلمة ويفرقوا الصف الإسلامي إن شاء الله تعالى. ولذا أقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني بالغوا في تقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنتم خاضعون لأمر الله، أنتم مستسلمون لتعليمات السماء. بالله عليك، هل من التقوى أن نفجر قبور أمة أهل البيت؟ هل من التقوى أن اليوم العالم الإسلامي ولا واحد يحرك ساكن؟ أنا أسأل الإخوان الأعزاء، نعم المسلمين اللي يسمعوني في كل بلاد الأرض، أنا أسأل سؤال، أقول ليش أنتوا المسلمين ما تستنكرون هذه الجريمة؟ حقهم، لأن اليوم الشباب المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي ما يعرفون الإمام الهادي، ما يعرفون الإمام العسكري، لأن لا أكو إذاعة إسلامية تتكلم عنهم، ولا في صلاة الجمعة أئمة المساجد يتكلمون عن. أنا أسأل سؤال، عيف الإمام الهادي والعسكري؟ اليوم المسلمين يعرفون الزهراء، المسلمين يعرفون علي بن أبي طالب، المسلمين يعرفون الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والإعلان يطلع يقول إحنا نحب أهل الأموات، تحب أهل البيت. ليش المسلمين يجهلون أهل البيت؟ ليش؟ لماذا محمد وآل محمد مجهولون؟ ليش ما حد يعرفهم؟ تعالوا نقرب المسافة بيننا وبينهم، تعالوا ننتبه إلى أنفسنا. الله أكبر. والله رسول الله حزين على أهل بيته، لأن ما منهم إلا وقضى بالسيف أو قضى بالسم، كالإمام الهادي والعسكري، كلاهما كل واحد منهم دس إليه السوم. واثنينات، وبالخصوص خلي أذكر لك الإمام الهادي، لأن جدا مظلوم الإمام الهادي، روحي له الفداء. عقب ذيك المصايب والهموم تاليها قضى الهادي يا ويل على ابو المهدي من الجود تعالي قضى والشبايد يا دمام. هذا هذا كان بيت للإمام الهادي وبيت للحسن العسكري. ولكن من هنا أوجه الخطاب لإمامي الهادي، أقول لسيدي أنت مظلوم، وولدك الطاهر الحسن أيضا مظلوم، لكن سيدي يا ابن رسول الله في مثل هذه السوء أنت علمتونا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، سيدي في مثل هذه الأيام ونحن نستذكر مصائب الحسين وآل الحسين، نتذكر ما جرى عليهم، نفهم كلامكم لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لأن أنت الإمام الهادي حبيت تقول يا ناس أنا مظلوم، لكن يوم اللي دس إلي السم ما أخذوا بناتي ونسائي وأولادي سبايا من بلد إلى بلد، لكن عمتي زينب سبيت، بنات الحسين سبين من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، وكما وعدتكم البارحة مقتطفات سريعة فقط. قال الراوي قلت لخادم لي ما لي أرى الكوفة تضج، قال الساعة يؤتى برأس خارجي، خرج على يزيد فقلت من الخارجي، فقال الحسين بن علي. الله أكبر الله أكبر. والله ما ألومك لما تبكي وتلطم على رأسك، ما ألومك، لأن هذا حبيبك الحسين. قال فتركت الخادم حتى خرج، لطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن تذهب، فخرجت وأتيت إلى الكناس، فبينا أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس، وإذا بالمحامل فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة الزهراء، وإذا بعلي بن الحسين بن علي على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دما وهو يبكي ويقول يا أمة السوء لا سقيا لربعكم، يا أمة لم تراعي جدنا فينا، لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون، تصفقون علينا كفكم طربا وأنتم في فجاج الأرض تسبونا. الله أكبر. يقول الراوي ثم جاءوا بسبايا آل رسول الله بيت الدعاء، ونم أصحاب الحوائج، الوقت ما يسمح أكثر من هذا، ووقفوا بنات رسول الله أمام قصر الإمارة. يقول الراوي كل عشيرة عندها نعم امرأة، لأن تعرف أصحاب الحسين كانوا من الكوفة، اجت قبيلة بني أسد قالوا منو من بني أسد خلي تطلع من بين السبايا، وهكذا القبائل الأخرى كل قبيلة صاحت باسم نسائها، فبقينا بنات رسول الله. الله أكبر. زينب تلتفت يمين شمال، ماكو واحد يصيح زينب بنت علي خلي تطلع، ماكو واحد يصيح وينها بنت أمير المؤمنين بنت فاطمة الزهراء خلي تطلع. الله أكبر. وكان لي بها زينب اش صاير بهن ولا لفونا، يا بش صاير بهن ولا لفونا، وبين الأجانب ضيعون، وبين الأجانب ضايع ثم توجهت كأني بها توجهت إلى الحسين إلى كربلاء، تقول لأخويا كلما بالسبي ولها عشي أيرة، خذوها من السبي وردت لألا، والله ظل البس خوات حسين بأبي أنتم وأمي يا عرض رسول الله يا بنات رسول الله، والله ظل يا عيال بس خوات حسين غايب غايب، عشيرتهم نايمين على الترايب، يا عشيرتهم نايمين عليا يا التراي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأجر إخواني إن شاء الله باكر ليلة استشهاد الإمام زين العابدين، وإن شاء الله الحضور يكون أفضل من هذا الحضور، وحاولوا إن شاء الله حتى 9:30 تكونون موجودين حتى إن شاء الله نصعد المنبر ونكون في خدمتكم. نرفع أيادينا بتذلل إلى الله، إلى بارئنا، إلى خالقنا، ونعم نطلب منه بحق أبي عبد الله الحسين أن ينظر إلينا نظرة رحيمة في هذه اللحظة. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بالحسين عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يا الله. هذا الجمع من أوصاني بالدعاء مؤسس هذا المأتم الشريف، الأخوات الحاضرات في قاعة النساء، فردا فردا بالحسين اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.